أيام الصبا بصوت ياسمين غميض. قد تجد إنسانا يريد أن يصنع شيئا ما أو يقوم بعمل عظيم، ولكن قوته لا تعينه على ذلك، فيردد أمام الناس: أين أيام شبابي وقوتي؟ لقد مضت أيام الشباب، ليت الشباب يعود يوما. فهو يبرر عجزه بهذه العبارات، ولكن هل إذا كان وحده فماذا يقول؟ هذا ما نعرفه من جحا، فقد أراد جحا أن يركب يوما فرسا عالية قوية، فقفز على ظهرها، ولكنه وقع ولم يستطع الركوب، وظن أن الناس يرونه، فقال: آه على زمان الصبا. ثم التفت حوله فلم يجد أحدا، فقال: أما الحقيقة فلم أكن في زمن الصبا أفضل مما أنا الآن.